نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أمراض القلوب وعلاجها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل مرض وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مرض من أمراض القلوب له تأثير سلبي على صاحبه إذا أصيب القلب به. وبعض وكثير من القوم يستقل هذا المرض ويستهون به. ودائما يا اخوانا كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فرب مرض من أمراض القلوب يكون مرضا هينا من وجهة نظرك ويهمله الإنسان ويستفحل المرض في قلبه وينقل القلب من مريض إلى ميت. ومن أجل هذا نريد دائما أن نحذر غاية الحذر من أي مرض من أمراض القلوب، بشريطة أن إذا يعني علمت أن القلب فيه مرض فاستعن بالله عز وجل واسلك مسالك الشرعية للعلاج من هذا المرض، وإياك ثم إياك أن تستقل المرض. المرض هو طول الأمل، طول الأمل مرض من أمراض القلوب. قال الإمام القرطبي رحمه الله في ضابط طول الأمل، قال القرطبي: والأمل هو الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها. الأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. والإعراض عن الآخرة. طيب، طول الأمل هو الاستمرار في الحرص على الدنيا ومداومة الانكباب عليها مع كثرة الإعراض عن الآخرة. يبقى الإمام القرطبي عرف الأمل لوحده وبعد كده عرف طول الأمل. فقال: الأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. طول الأمل الاستمرار في الحرص على الدنيا ومداومة الانكباب عليها مع كثرة الإعراض عن الآخرة. مع كثرة الإعراض عن الآخرة. يبقى وعليه إذا حرص الإنسان على الدنيا وأحبها وانكب عليها ولكن أدى ذلك إلى الإعراض عن الآخرة بمعنى ترك العمل للآخرة، هو ده طول الأمل. يبقى أن يحرص على أمور الدنيا سواء حرص معنوي أو حسي ويتعلق القلب ويحب، كل هذا أدى إلى التقصير في العمل الذي ينبغي أن يفعل للآخرة. وفي هنا مسألة دقيقة جدا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ: اكتب في الأمل سر لطيف. في الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في أعمال الدنيا. في الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في أعمال الدنيا. ودي يا اخوانا واقع، يعني الواحد فينا مثلا الذي يحمله على أن يبني بيتا ويعني ينظفه ويهندمه ويأتي بمركب وبثوب إلى غير ذلك، كل ذا الأمل، فلولاه ما عمرت الدنيا كما يقولون. يقول في الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في أعمال الدنيا. وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة. فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. أعيد تاني كلام الحافظ عشان هسأل سؤال. يقول الحافظ في الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في أعمال الدنيا. وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة. فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. كلمة من سلم من ذلك، ذلك عايد على إيه؟ عايد على الاسترسال في الأمل وعدم الاستعداد لأمر الآخرة. طب الأمل موجود بقى التاني اللي هو الواحد عنده أمل يفعل، ده مش إشكال خالص. ولكن الإشكال فين بقى؟ أن يؤدي هذا الأمل إلى ترك أعمال الآخرة. وانتبهوا يا أخوانا، أعمال الآخرة مراتب، في حد أدنى لا يسقط عن مسلم وهي الواجبات بالامتثال والنواهي بالانتهاء، ده حد أدنى. طيب أكثر من ذلك قال لك يختلف باختلاف الشخص ويختلف باختلاف الناس، فطالب العلم للناس شأن وله شأن آخر. يبقى أنت بناء على طلبك للعلم وعملك لدين الله عز وجل بالنشر والتطبيق والدعوة، دي أمور لها ثمن، وثمنها على حساب الدنيا. يبقى قوله لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولطابت نفسه أن يشرع في أعمال الدنيا، إنما المذموم الاسترسال فيه. طالب العلم بيختلف إخوانا، وهذا لا يكون إلا بترك كثير من حظوظ الدنيا، وحظوظ الدنيا متنوعة ومتعددة. ودائما وأبدا كلما وضع المسلم نصب عينيه أن عزه على وجه الأرض وسيادته على غيره وريادته لكل أهل الأرض متوقفة على رفع راية الشريعة، ما طابت نفسه إلا بالعمل لدين الله. طيب يبقى عندنا وقت ممكن نقول طول الأمل مرض من أمراض القلوب، هو الاسترسال في متاع الدنيا ولذائذها على حساب أعمال الآخرة، ده اسمه مرض طول الأمل. أسباب طول الأمل له سببان. الأول حب الدنيا وضابطهم هو الأنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها. خد بالك أوي من مسألة حب الدنيا دي لأنها مهمة جدا. هو الأنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها العلاقات العامة والصداقة، حتى يثقل على القلب مفارقتها. حتى يثقل على القلب مفارقتها. حتى يمتنع القلب عن التفكر في الموت الذي هو سبب مفارقة الدنيا. تاني يا اخوانا الكلمتين دولت. يبقى قلنا طول الامل الاسترسال في متاع الدنيا واسبابها على حساب الاخر. ايه اللي بيوقعك في كده؟ قال لك حب الدنيا معناها ايه؟ الانس بها وبشهواتها. من شهوات الدنيا معرفة القوم، من شهوات الدنيا التنزه، من شهوات الدنيا المركب الفاخر، من شهوات الدنيا كثرة الأولاد، كثرة النساء، من شهوات الدنيا المركز الاجتماعي، الوظيفة المرموقة، كل هذا من شهوات الدنيا. يأنس القلب به ويحبها ويتلذذ بها حتى يثقل على قلبه مفارقتها. يبقى هو وصل لمركز معين استلذ به. يعني ايه؟ هو مجرد بس يرفع صبعه كل شيء يريده يأتيه بمجرد رفع الإصبع. يبقى في هذه الحالة استلذ وأنس بها. يبقى في هذه الحالة يثقل على القلب المفارقة. إزاي؟ خليكم معايا. هو وصل لمركز معين عن طريق العلائق مع الناس. يعرف فلان فلاني فلان العلاني فلان التاني، عرفوه كلهم ورشحوه للمركز ده قعد فيه. فلما وصل إليه شعر بحلاوة وببهجة وبفرح لغير ذلك. طيب ما هو عاوز يحافظ عليه، واخد بالك؟ فيبدأ يشوف الأسباب الموصلة إلى هذا المركز يحافظ عليها باستمرار. من اللي وصلوه؟ 5-6 رجال. طب دولت لهم لوازم من هدايا ومن زيارات ومن مجاملات. يبقى ما عادش وقت لا للصلاة ولا للعمرة ولا للحج ولا درس العلم. هو ده المذموم. وصلت ولا لسه؟ واضحة يا اخوانا ديت؟ يبقى يصل لمرحلة حب الدنيا يثقل على القلب المفارقة. ايه يثقل على القلب المفارقة؟ هو تلذذ بمتاع الدنيا، فلكي تدوم هذه اللذة بيشوف اسبابها ايه. يسعى دائما في تجديد الاسباب، وتجديده للاسباب سيكون على حساب الشرع. المسألة منتهية. علشان كده دايما وابدا كن ذكيا فطنا لبيبا، لا تتوسع في متاع الدنيا حتى لا يطمئن القلب لها وتأنس النفس بشهواتها فيعز عليك ان تتركها استجابة للشرع. يعني تخيل مثلا يوم السبت ده، واخد بالك؟ انت خرجت من بيتك مثلا 6 الصبح، هتروح ان شاء الله مثلا 7-8، واخد بالك؟ تم الوقت ده كان ممكن نعمل فيه مصالح كتير، نقعد مع الناس نعمل كذا، نشارك في مصلحة اجتماعية الى غير ذلك. طيب مدية إثارة للآخرة بيبقى على حساب متاع الدنيا. كذلك طالب العلم وقته هو عمره، فإياك ثم إياك أن تبعثر الوقت في العلاقات الاجتماعية والمجاملات، كده سيأنس القلب بالدنيا. لذلك لو أنت تلاحظ كثير من النساء يكثرن الخروج وكثرة العلاقات والمجاملات، خاصة إذا كانت تعمل، فإذا أمر الزوج أن تكف عن هذا وتقلل تقول لك أنا مسجونة ما أقدرش أنحبس في البيت. أهو ده بقى طول الأمل. طول الأمل هو ده. ليه أصلها إيه؟ عند ديت والد، ديت جوزها مات، ديت أبوها مات، ديت مش عارف عندها إيه، طول النهار كده نحلة. ما هو ده متاع الدنيا. يبقى إذا أرادت أن تحبس في البيت يعز عليها ذلك. كذلك طالب العلم، يقول لك الأخ فلان ده راجل صاحب علاقات عامة، يعني إيه طول النهار كده، طول النهار في بلد بيعمل إيه؟ ده فلان اللي مات، ده فلان عنده فرح، ده فلان كذا، ده فلان عنده عيد ميلاد، مش عارف كل الكلام ده. طب درس علم؟ لا والله ما عندنا شوية. هو ده الخطورة. يبقى احنا كطلبة علم تجاوزا يعني، ونعمل في حقل الدعوة ولدين الله، لا، إياك ثم إياك أن تنظر لغيرك وتريد أن تقلدهم. إياك. لا يا أخوانا، نحن لنا طابع يختلف تمام الاختلاف عن غيرنا في كل شيء، وما فعلنا ذلك إلا ابتغاء وإيثارا لما عند الله عز وجل. فكن بقى أنت على حساب الشريعة والدين تبدأ توسع في العلاقات الاجتماعية. طب هنجيب منين وقت؟ هنجيب منين؟ يعني أنا واحد من القوم أصبح عندي من الطبع ألا أصل محارمي إلا كل 3-4 أشهر زيارة، يعني إيه؟ بالجسد. ويعلم الله عز وجل ما يعلم عذرنا إلا الله، ولكن هناك أشياء أهم وضرورة ملجية ألجأتنا أن نتفرغ للعمل لدين الله عز وجل. وإلا إن فعلنا كلنا كما يفعل الناس، من يكون لدين الله؟ فأرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم أن نفطن لهذا الأمر جيدا. يبقى السبب الأولاني من أسباب طول الأمل حب الدنيا، الأنس بما فيها من متاع. لذلك النفس البشرية كلما أبعدتها عن المتاع لا تفكر فيه، أما إذا أذقتها المتاع تعتاد عليه. يعني واحد طول عمره ما كلش بسبوسة، خلاص لن يشتهي، اشتهى مرة واحد قاله بتجيب السكر يسكت، خلاص لن تتطوق لها نفسه. ولكن واحد قالك يا أخي لا أذوقها من نفسي، يقعد بقى يتذوق هذا ويتذوق هذا ويتذوق هذا. طيب ما النفس طواقة ستريد هذا. تم ما فيش. ليه؟ عندي دروس علم كل يوم. لا يا عم الشيخ لو سمحت، ايه عاوزين بقى اختار لنا بعض الدروس عشان ما عدناش فاضيين. ما هو ده الخراب، هو ده الخراب. فعشان كده طالب العلم بالذات والداعية، لا انتبهوا يا اخوانا لهذا الامر جيدا. ومن اجل هذا من باب الوصية اقرأ في تراجم الائمة الكبار، واخد بالك، كالإمام أحمد وعبد الرزاق ويحيى بن معين والفضل بن دكين وغيرهم من أئمة الحديث. كيف ترى أنهم تركوا الدنيا لأنه طلب الدنيا مع طلب العلم ديت، يعني إيه زي ما يقول بتوع الفيزيقا كده والكيمياء، معادلة صعبة جدا يستحيل أن تتحقق. يبقى السبب الأولاني من أسباب طول الأمل اللي هو إيه؟ حب الدنيا. طيب العلاج ما تحبهاش ازاي؟ سيأتي. ما احنا قلنا المرض بنجيبه وضابطه واسبابه، علاجه اشوف اسبابه امتنع عنه. السبب الثاني من سبب مرض طول الامل وهو الجهل. الجهل وهو ان الانسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت. يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع شبابه، أو يستبعد الموت مع صحته. أو يستبعد الموت مع صغر سنه. قال تعالى ذما لليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا.